أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال في تفسير الجلالين ولقد جئناهم أي أهل مكة بكتاب قرآن فصلناه بيناه بالأخبار والوعد والوعيد على علم حال أي عارفين بما فصل فيه هدى حال من الحق ورحمة لقوم يؤمنون به هل ينظرون ما ينظرون إلا تأويله عاقبة ما فيه يوم يأتي تأويله هو يوم القيامة يقول الذين نسوه من قبل تركوا الإيمان به قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو هل نرد إلى الدنيا فنعمل غير الذي كنا نعمل نوحد الله ونترك الشرك فيقال لهم لا قال تعالى قد خسروا أنفسهم إذ صاروا إلى الهلاك وضل أي ذهب عنهم ما كانوا يفترون من دعوة الشريك إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام من أيام الدنيا أي في قدرها لأنه لم يكن ثم شمس ولو شاء خلقهن في لمحة والعدول عنه بتعليم خلقه التثبت ثم استوى على العرش هو في اللغة سرير الموت استواء يليق به يغشي الليل النهار مخففا ومشددا أي يغطي كل منهما بالآخر يطلب كل منهما الآخر طلبا حثيثا سريعا والشمس والقمر والنجوم بالنصب عطفا على السماوات والرفع مبتدأ خبره مسخرة أي مذللة بأمره بقدرته ألا له الخلق جميعا والأمر كله تبارك أي تعالم الله رب مالك العالمين بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رحمة العالمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعلى آله وسلم في يوم الدين هل ينظرون إلا تأويله قال يعني أهل مكة الخطاب لأهل مكة الخطاب المنذبين بعد أن بين الله سبحانه وتعالى المآل الذي سيعود إليه يعني الناس يوم القيامة ينظرون لمن ينتظرون ماذا ينتظرون بعد أرسال الرسول ومجيء هذا القرآن وإخباره يعني بالأمر كله ما الذي ينتظرونه هل ينظرون إلا تأويله تأويل يأتي في القرآن ثلاث معاني تأويل بمعنى التفسير هو البيان عن دخول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ابن عباس اللهم فقه في الدين وعلم التأويل ومنه تأويل الرؤيا يعني تفسيره ويأتي التأويل بمعنى ما يقول إليه الأمر يعني وقوع الأمر كما فسر به وكما أخبره كما قال يوسف عليه السلام لأبيه وأمه وإخوانه لما سجدوا له دخلوا مصر وسجدوا له قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي، هذا الذي وقع وهو سجود أبوه وأمه وإخوانه له تأويل رؤياي، يعني وقوعها التي كان قد رآها، وهي قوله إني رأيت الشمس والقمر، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فهذه الرؤية رأى أن 11 كوكب والشمس والقمر يسجدون له، فلما تحقق هذا تأويل هذا ماذا؟ سجود أبوه، سجود أبيه وأمه وإخوانه 11. قال يا أبت هذا تأويل رؤياي، هذا التأويل اللي هو بمعنى وقوع الأمر كما فسر به، هذا المعنى موجود في القرآن. وأما المعنى الثاني اللي هو التأويل الإصطلاحي عند أهل الكلام، وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر خفي لدلالة أو قرينة. وأكثر ما أطلقوا هذا اللفظ على التحريف، استوى بمعنى استوى العرش بمعنى الملك، كل هذا تأويل، هذا ليس تأويل طبعا، التحريف. لكن على كل حال يعني يقصدون بالتأويل تفسير لفظ بغير المعنى الظاهر إلى معنى خفي بدلالة أو قرينة يعني تدل عليه. فالله يقول ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، ولقد جئناهم نحن مكة بكتاب على القرآن فصلناه على علم، تفصيل الأمر اللي هو الفصل بين يعني موضوعاته وبيان كل موضوع على حدة، فقد فصله الله تبارك وتعالى يعني بينه البيان الكامل، بين الله تبارك وتعالى فيه أسماءه وصفاته سبحانه وتعالى، خلق الناس وما لهم والحلال والحرام كل شيء فصل، فصلناه تفصيل على علم من الله سبحانه وتعالى، يعني على علم من الله تبارك وتعالى بهذا التفصيل والبيان. هل ينظرون إلا تأويله، يعني هذا الكتاب الذي فسر لهم أمر بنهي، ينظرون تأويله يعني وقوع أخباره كما أخبر الله تبارك وتعالى، وهو مجيء يوم القيامة، وأن يساق الكفار إلى النار، وأن يساق أهل الإيمان إلى الجنة، ووقوع الأمر كما أخبر الله تبارك وتعالى. يوم يأتي تأويله يوم القيامة، تأويله وقوع يعني أخباره كما أخبر الله سبحانه وتعالى. يقول الذين نسوه من قبل في الدنيا، ليس نسيان يعني بعد عن الذاكرة، ولكن نسوه أهملوا، نسيان هنا بمعنى الإهمال وعدم الاكتراث به. قد جاءت رسل ربنا بالحق، اعترفوا بها، قل لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم يتمنون هل لنا من شفعاء فيشفع لنا يعني عند الله، أو نرد يعني إلى الدنيا فنعمل غير الذي كنا نعمل، نعمل عمل غير الذي كنا نعمله من الكفر والعناد وإتيان ما حرم الله تبارك وتعالى، من عمل صالح ما أمره الله. قال جل وعلا قد خسروا أنفسهم، وذلك أنهم أوردوها الهلاك، أوردوها النار، وأعظم الخسارة خسارة النفس. إذا خسر الإنسان شيء، خسر ماله، خسر داره، خسر جزئية، أما أن يخسر نفسه فأعظم خسارة. وقال جل وعلا على إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. قال جل وعلا قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، ضل غاضب محل عنهم عن هؤلاء المشركين ما كانوا يفترونه في الدنيا من عبادة غير الله تبارك وتعالى، هذا الذي افتروا اختلقوه من عبادة الأصنام ومن هذا ضل عنهم سهلا. ثم قال جل وعلا إن ربكم الله، هذا خطاب تعريف عباد ربهم سبحانه وتعالى، ربكم سيدكم وخالقكم سبحانه وتعالى، الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، قال من أيام الدنيا، وقال من أيام الدنيا نختارها لأنه لم يكن قبل خلق السماوات والأرض أن يكون هناك فيه شمس ولا قمر، وإنما قال مختارها. ولكن قد أخبر الله تبارك وتعالى أنها أيام 6 أيام من أيام الدنيا، وقد جاء أنها في التوراة أنها بدأ من يوم الأحد وانتهى بيوم الجمعة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله تبارك وتعالى خلق آدم في يوم الجمعة، وهذا كان آخر أيام الخلق. ففي أيام هذه الأرض، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، وهذا الاستواء من أفعال الله تبارك وتعالى، وهو أمر يليق بجلاله وعظمته وكبريائه سبحانه وتعالى، والعرش سقف مخلوقاته ولا يخطر خضره إلا الله سبحانه وتعالى. يغشي الليل النهار، يعني هذا فعله سبحانه وتعالى، يطلبه حفيظا، يعني أن الليل يغطي المكان الذي كان فيه النهار، والنهار يغطي المكان الذي كان فيه الليل، وكل يطلب الآخر حفيظا، ومعنى يطلبه يعني يسير في إثره، كما تقول فر يعني السارق وطلقته في كل مكان، ومعنى طلقته يعني تتبعته لألحق به، والطلب هنا اللحاق، يعني كل يلحق الآخر، وهم يتعاقب الليل والنهار على هذه الأرض. هذا يعني جيوش الظلام يتبعها جيش النور وراه، وهذا وراه، والثاني كذلك الليل يعني يطلب النهار، يطلبه حثيثا، والحثيث سريعا. يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. الشمس والقمر معروف، النجوم قال جل وعلا مسخرات بأمره، مسخرات ودلالات، يعني أن الله تبارك وتعالى سخرها دللها، وكل جر من هذه الأجرام العظيمة يعني يسير في مسار، وهي مدللة في أمر الله تبارك وتعالى، وهي في خدمة يعني هذا الإنسان، كل لها فائدة ومنفعة لهذا الإنسان الذي خلقه الله تبارك وتعالى في هذه الأرض يا عبادي. لم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسفر عليكم نعمه ظاهرة وباطنة بأمره، أمر كوني القدري، مش أمر شرعي ديني لها أن تخرج منه، لا، بل هي مسخرات بالأمر الإلهي الكوني القدر الذي لا فكاك لأي جرم من هذه الأجرام، الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. ألا هي على الإعلامية، أي أعلموا أيها الخلق، ألا له لله عز وجل الخلق والأمر، فهو قال خلق الخلق، وكذلك هو الذي له الأمر، أمره لهذا الخلق أن يسير حيث يريد الله تبارك وتعالى، وأنه لا يخرج شيء من هذه المخلوقات عن أمره سبحانه وتعالى. فتبارك الله رب العالمين، تبارك عظمة بركته سبحانه وتعالى، رب العالمين، رب كل هذه الخلق، لأن العالمون جمع عالم، وكل هذه العوالم الله ربها، ليس لها رب سواه، ما في عالم قد خلقه يعني خالق غير الله تبارك وتعالى، بل كل العالمين ربهم واحد وهو الله سبحانه وتعالى، ليس هناك إله خلق يعني القمر أو خلق الشمس أو خلق النجوم أو خلق البحر أو خلق الأسماك أو خلق الحيوانات، اشترك مع الله في خلق شيء، فكل هذه العوالم خالقة واحد، الله ربه سبحانه وتعالى، فتبارك الله رب العالمين. نعم. ثم قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. ادعوا ربكم تضرعا حال تذللا وخفية حال تذللا وخفية سرا إنه لا يحب المعتدين في الدعاء بالتشدق ورفع الصوت ولا تفسدوا في الأرض بالشرك والمعاصي بعد إصلاحها لبعث الرسل وادعوه خوفا من عقابه وطمعا في رحمته إن رحمة الله قريب من المحسنين أي المدعين وتذكير قريب المخبر به عن رحمته لإضافتها إلى الله. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أي متفرقة قدام المطر وفي قراءة بسكون الشين تخفيفا وفي أخرى بسكونها وفتح النون وفي أخرى بسكونها وضم الموحدة بدل النون أي مبشرة ومفرد الأولى نشور كرسول والأخيرة بشير حتى إذا أقلت أي حملت الرياح سحابا ثقالا بالمطر سقناه أي سحاب فيه التفات عن الغيبة لبلد ميت لا نبات به أي لإحيائها فأنزلنا به في البلد الماء فأخرجنا به بالماء من كل الثمرة كذلك الإخراج مخرج الموتى من قبورهم بالإحياء لعلكم تذكرون فتؤمنون. والبلد الطيب أي العذب التراب يخرج نباته حسنا بإذن ربه يخرج نباته حسنا بإذن ربه هذا مثل للمؤمن يسمع الموعظة فينتفع بها والذي خبث ترابه لا يخرج نباته إلا نكدا أي حسنا بمشقة وهذا مثل للكافر كذلك كما بينا ما ذكر نصرف مبين الآيات لقوم يشكرون أو يشكرون الله فيؤمنون. ما قال جل وعلا ادعوا ربكم تضرعا وخفيا ارشاد وتوجيه من الله تبارك وتعالى وامر الى ان يدعو الله ان يدعو العباد ربهم سبحانه وتعالى تضرع تتلم يعني حال كونكم متذللين له سبحانه وتعالى ذله له الطالبين من الفقراء اليه وخفيه سرا يعني اسروا في دعائكم ولا ترفعوا الصوت به وتجهروا به ادعوا ربكم تضرعا وخفيه إنه لا يحب المعتدين. المعتدي قال الذين يدعون الله تشدقا تشدق يعني بالكلام يعني الذي يخرجه من هنا ومن هنا من الشدق كيف يكون فيه نوع من تعالي عن أمر الله تبارك وتعالى والاستغناء أو طلبا لما لا ينبغي الاعتداء. وجاء أن أحد الصحابة سمع ابنا له يقول الله من يسألك البيت الأبيض في الجنة فقال له يا بني يعني سأل الله الجنة ولا تعتدي في الدعاء فإني سمعت رسول الله يقول سيأتي أقوام يعتدون في الدعاء فأنواع الحذلقات والتشدق في دعاء الله تبارك وتعالى يبغضه الله يريد من يكون العبد ذليلا خاضعا لله تبارك وتعالى كذلك أن يدعو خفيا كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فسمع أصحابه يدعون بأصوات مرتفعة فقال أيها الناس ارضعوا يا أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا طائر إن الذي تدعونه سميعا بصيرا هو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فإخفاء الدعاء وإسرار الله تبارك وتعالى لأن الله يعني عليم بعباده ويسمع ما إذا كان الدعاء بأصوات مرتفعة هذا فيه تعدي ولغير الذكر على غير الذكر. الذكر يمكن أن يكون بأصوات مرتفعة كما في التلبية والتكبير في العيدين وفي إثر الصلوات، يمكن أن يكون هذا بأصوات مرتفعة في الذكر، أما في الدعاء في الإسراء طلب من الله تبارك وتعالى الإسراء. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. تفسدوا في الأرض بالمعاصي والكفر بعد إصلاحها، يعني أن صلح الله تبارك وتعالى يعني هذا الخلق العظيم المستقيم يعني حياة العباد، فالإفساد في الأرض يعني تحويل ما خلق الله تبارك وتعالى من الرزق الطيب ليكون في المعاصي، والانحراف عن أمره سبحانه وتعالى، كل انحراف عن أمر الله تبارك وتعالى إفساد في الأرض، فأكل الحرام إفساد والزنا إفساد والربا إفساد، كل هذا من إفساد الأرض. ويتفسدوا في الأرض بعد إصلاحها أن أصلحها الله تبارك وتعالى بالخلق. وادعوه خوفا وطمعا، ادعوه ادعوا ربكم سبحانه وتعالى خوفا يعني حال كونكم خائفين طامعين، خائفين من عقابه طامعين في رحمته وجنته سبحانه وتعالى. وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين، رحمة الله يعني باستجابة دعائكم قريب، ثم القرب هنا بمعنى قرب الإجابة، وكذلك أنها ليست بعيدة، فإن الله يعني يجيبكم سبحانه وتعالى من المحسنين فاعل الإحسان، وهذا من الإحسان يعني أن يدعو الله تبارك وتعالى على هذا النوع نحو خوفا وطمعا سرا وعدم علوا وتكبرا وإنما خضوعا لله تبارك وتعالى، يعني من فعل هذا هذا من أهل الإحسان، والإحسان هو الاتيان بالشيء على أحسن وجوهه مخافة من الله تبارك وتعالى ومراقبة الله، فهذا الذي يعني تنالهم رحمته سبحانه وتعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين. ثم قال جل وعلا ومن آياته يعني أن وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، تعريف العباد بربهم سبحانه وتعالى وبيان آية من آياته جل وعلا، هو الله سبحانه وتعالى الذي يرسل الرياح، الرياح اللي هي حركة هذه الهواء، بشرا وفي القراءة الأخرى نشرا بالنون وبشرا من البشرة، بشرا بين يدي رحمته بالمطر، فإن الرياح التي تحمل السحب وتأتي بها تسرق يعني السحب فتبشر بقرب مجيء المطر، يعرفها أهل الخبرة بهذا عندما يروا حركة الرياح يقول المطر جاي في إثرها، خلية المطر في إثرها بعد يوم بعد يومين، وتكون هذه الرياح مبشرات، هو الذي يرسل الرياح مبشرات أي مبشرات بمجيء المطر، فالمطر رحمة، ولما يقال سيأتي المطر فهذا تبشير به، تبشير بأمر، والبشرى إنما هي الإخبار بخير، بين يدي رحمته يعني قبل مجيء رحمته قبل مجيء المطر، وهو الذي يرسل الرياح مبشرات بين مبشرات وليذيقه، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا، إذا أقلت هذه الرياح أقلت معنى حملت سحابا ثقالا من يعني ما حملته من الأمطار، والسحب تكون فوق رؤوسنا تسير في يعني ما مجال سيرها وهي محملة بملايين الملايين من الماء، انظر كل هذا الماء النازل في الأرض والأنهار الجارية كله كان محملا في هذا السحب، حتى إذا قلت يعني الرياح قلت حملة الرياح سحابا ثقالا مثقل بالمطر سقناه إلى بلد ميت، سقناه وجاء هنا يعني قال من الالتفات من الغيبة إلى الحضور إلى الحضور المخاطب الله يتكلم عن نفسه سبحانه وتعالى إلى بلد ميت، وسوقه يعني تسيره إلى بلد ميت أرض جاف لا حياة فيها بالنبات، فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. أنزلنا يعني من هذا السحاب الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. انظر كل هذه البساتين والخيرات والثمرات كله من يعني من كل الثمرات يعني من جميع الأنواع، من جميع أنواع الثمرات. ثم قال جل وعلا كذلك نخرج الموتى، يعني كهذا البلد كان ميتا أرض جافة ميتة، ثم انظر كيف لما أرسل الله تبارك وتعالى المطر ونزل عليها الماء حياة النبات وأخرجت من كل الثمرات. كذلك مثل هذا إخراج الله تبارك وتعالى للموتى من قبورهم يحييهم الله تبارك وتعالى. فالذي أحيا هذه الأرض الميتة قادر على أن يحيي الأجساد الميتة سبحانه وتعالى. كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. البلد الطيب الأرض الطيبة يخرج نباته بإذن ربه سهل، تنزل الأمطار ثم ينبت الزرع غير كلفة للإنسان ولا تعب ولا مشقة. والذي خبث يعني من الأرض لا يخرج إلا نكدة، يعني لا يخرج زرعه إلا نكدة بمشقة وعصر، نقل ماء وتصليح تربة وعمل وكد وتعب حتى يخرج زرع هذه الأرض. ففي أرض سهلة بمجرد ما ينزل الله تبارك وتعالى عليها المطر تخرج فيها زروعها بإذن الله تبارك وتعالى. وفي أرض خبيثة نكدة لا يخرج زرعها إلا بمشقة وعصر. قال هنا جلال لأن هذا مثل ضربه الله تبارك وتعالى يعني أرض الطيبة بالمؤمن، فإنه ينزل عليه الوحي يأتيه الوحي فيحيا به سورة الوحيس ويتشربه، ومثل الكافر يعني ينزل عليه الوحي فلا يقيم رأسا به. وطبعا هنا يشير إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعث الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها نقيا قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، وكان منها أجادب يعني الأرض جذبة صلبة أمسكت الماء فنفع الله به الناس فسقوا ورعوا أو زرعوا. وأصاب طائفة أخرى إنما هي الطيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلام. فهذا مثل ما بعث الله تبارك وتعالى به من هدى والعلم. هذا المثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم يعني الهدى والعلم. القرآن الذي أنزل يأتي على أناس يحييهم الله به، وأناس يمسكونه ولا يستفيدون به، وأناس لا يستفيدون منه بشيء. على كل حال الله ضرب هذا المثل للخلق هنا في هذه الآية، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بيد رحمته حتى إذا أخلت الصحابة إخوان سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون، لبيان أن الله تبارك وتعالى كما يحيي الأرض يحيي الأجساد. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدة يصرف الله تبارك وتعالى. فالأرض ليست كلها يعني أرض طيبة وإنما فيها هذا وهذا. ثم قال جل وعلا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون، تصريفها يعني تنويعها. فهذه آية الأرض الطيبة آية، وهذه آية لقوم يشكرون الله تبارك وتعالى، يعني يشكرون الله تبارك وتعالى عند نعمائه سبحانه وتعالى ويصبرون يعني عند الضر. فإن الله تبارك وتعالى لم يجعل يعني الأرض ولا كذلك بذلة واحدة، وإنما فوت فيها حتى يعلم يعني كذلك الخير من الشر. فهذا من تصريف الله تبارك وتعالى في الخلق. نقف هنا إن شاء الله.